الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، عندما استقر المهاجرون بالمدينة وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم وجدوا من إخوانهم الأنصار حبا لمن هاجر إليهم وقلوبا خالصة صافية من الغل والحقد والحسد، وقد وصف الله تبارك وتعالى حال المهاجرين والأنصار حيث يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد صار المهاجرون والأنصار إخوة أظهر وأشد من إخوة النسب، وقد أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتآخوا اثنين اثنين، فيتآخى رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤاخي بينهم. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد رضي الله عنهما، وآخى بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة رضي الله عنهما كما رواه مسلم، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، كما آخى بين عدد آخر من المهاجرين والأنصار. وكانت هذه المؤاخاة عاملا من أهم أسباب إزالة وحشة الغربة عن نفوس المهاجرين، ولتؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، وليشد بعضهم أزر بعض، وكان المتآخيان يتوارثان بهذه الأخوة، حتى نزل قوله تعالى بعد غزوة بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الميراث. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: ولكل جعلنا موالي قال ورثا، والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له، انتهى. وقال البخاري في صحيحه: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وقد أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقد ساق البخاري ومسلم بعض القصص المشرقة لما كان بين المتآخيين في الله

كان منصرفا عنها لاشتغاله بالصيام نهارا وبالقيام ليلا، رضي الله عنهم أجمعين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.